إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، هذه مراجعة المجلس الماضي، السؤال الثاني بعد المئة. الأسئلة كثيرة، وهذا التفريع في السؤالات والأجوبة حسن، لأنه يثبت فروعيات المحتوى العلمي الذي نمر عليه ويمر بنا. السؤال الثاني بعد المئة، والذي يجيب لعله يأخذ قبيل الإقامة الكتاب المرصد لهذا السؤال. السؤال الثاني بعد المئة: ما هو تعريف الخطيب البغدادي للحديث المسند، وما أكثر ما يستعمل فيه؟ ما أكثر ما يستعمل فيه؟ نعم رنيس. نعم، أكثر ما يستعمل في أي شيء؟ في المرفوع. نعم، في المرفوع. الجواب: المسند هو كما قال الخطيب الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه. أكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مفهومه أنه يستعمل فيما لم يجئ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالموقوفات والمقطوعات. السؤال الثالث بعد المئة: ما هو مقتضى تعريف الخطيب للمسند عند كثرة الاستعمال وقلته؟ ما هو مقتضى تعريف الخطيب للمسند عند كثرة الاستعمال وقلته؟ المتصل، أيوة، ارفع صوتك، أكمل. مقتضى أن المسند عند كثرة الاستعمال يطلق على، لا، المقتضى، ها، المطلق على المتصل المرفوع، وعند قلته يطلق غير المرفوع موقوفا أم مقطوعا. مقتضاه أن المسند عند كثرة الاستعمال هو المتصل المرفوع، وعند قلته هو المتصل إلى منتهاه موقوفا أو غيره. السؤال الرابع بعد المئة: ما هو تعريف ابن عبد البر رحمه الله تعالى للمسند؟ ما هو تعريف ابن عبد البر رحمه الله تعالى للمسند؟ هو المسند هو المسند هو المرفوع سواء كان متصلا أم منقطعا، هو المرفوع سواء كان متصلا أم منقطعا. السؤال الخامس بعد المئة: ما هو تعريف الحاكم رحمه الله تعالى للحديث المسند؟ ما هو تعريف الحاكم رحمه الله تعالى للحديث المسند؟ ما اتصل مضافا أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المتصل المرفوع. السادس بعد المئة: ما هو أشمل هذه التعريفات وأولاها بالتقديم مع التعليل؟ أشمل التعريف، عندنا ثلاث تعريفات: للخطيب، لابن عبد البر، للحاكم. ما هو التعريف المقدم للمسند مع التعليل وذكر السبب؟ ما هو؟ نعم، تعريف الحاكم: المسند هو المتصل المضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المتصل المرفوع. لماذا؟ إيش التعليل؟ الذي جزم به العلماء ما جزموا به، أقول فيه علماء ما جزموا به. نعم، ماشي، كأبي حاتم. طيب، تعليل، طيب ماشي، في شيء آخر، لأنه أشمل وأعم، لأن من نظر إلى الرفع نظر إلى المتن، ومن نظر إلى الوصل نظر إلى السند، فجاء الحاكم رحمه الله تعالى فضم. الأمر الثاني، التعريفات تصان عن أن يجامعها غيرها، فلا يمكن التفريق بين المتصل والمرفوع في تعريف المسند إلا بهذا التعريف الذي لا يشاركه فيه لا المتصل ولا المرفوع. هل تعريف؟ نعم، السابع بعد المئة، المتصل لهذه اللفظة، المتصل لهذه اللفظة استعمالان آخران، استعمالان آخران للمتصل، فما هما؟ يستعمل العلماء متصل، ويستعملون استعمالين آخرين، أحدهما استعمله الإمام الشافعي رحمه الله، فإيش يقولون؟ يقولون موصول، يقولون موصول، ويقولون بالهمز مؤتصل، موصول ومؤتصل. الثامن بعد المئة، ما هو تعريف المتصل عند ابن الصلاح؟ ما هو تعريف المتصل عند ابن الصلاح؟ هو الذي اتصل، هو الذي اتصل إسناده، اتصل إسناده مرفوعا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هو المتصل عند ابن الصلاح. أنا قلت عند ابن الصلاح، المتصل عند ابن الصلاح ما اتصل سنده مرفوعا كان أم موقوفا، ما اتصل سنده مرفوعا كان أم موقوفا. التاسع بعد المئة، وما المراد بالاتصال لديه؟ ما المراد بالاتصال لديه؟ الاتصال ثبوت سماع كل راو ممن فوقه. طيب، هنا سؤال كده على الماشي، هل لفظة سماع تقتضي لفظة سمعت وسمعنا؟ تقتضي أو لا تقتضي؟ لا تقتضي، بل بأي صيغة يعبر بها عن السماع فإنها تندرج، أي صيغة تندرج ضمن هذا القول ثبت سماعه. العاشر بعد المئة، مثل بمثالين، إذا جئنا للموضع، مثل بمثالين للمتصل، أحدهما مرفوع والآخر موقوف. مثل ابن الصلاح بمثالين عامين، أحدهما مرفوع والآخر موقوف. المرفوع مثاله مالك عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت سماع كل راو ممن فوقه حالة كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الموقوف مثاله مالك نفسه عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله، عن عمر من قوله، وكلاهما هذان الإسنادان في الموطأ. الحادي عشر بعد المئة، ما هو تعريف الحديث المرفوع، وهل يدخل فيه المتصل والمنقطع والمرسل؟ بين وجه ذلك. المرفوع هو، قال ابن الصلاح، هو ما أضيف، ما أضيف للنبي صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تدخل فيه هذه الأنواع المتصل والمنقطع والمرسل أو لا تدخل؟ تدخل أو لا تدخل؟ تدخل هذه الأنواع، تدخل الأنواع المذكورة، ووجهه لأن المرفوع ينظر فيه إلى الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون النظر إلى السند متصلا كان أم منقطعا. السؤال الثاني عشر بعد المئة، قولان للعلماء في التفريق بين المسند والمرفوع، فما هذان القولان؟ قولان للعلماء في التفريق بين المسند والمرفوع، المسند والمرفوع، فما هما هذان القولان؟ قول الأول أن المسند والمرفوع سواء، هما سواء، المسند والمرفوع سواء. ليش سواء؟ لوجود تداخل بينهما وقواسم مشتركة فيهما، فالانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا. والقول الثاني أن الاتصال والانقطاع يدخلان على المرفوع دون المسند، يدخلان على المرفوع دون المسند. السؤال الثالث عشر بعد المئة، الثالث عشر بعد المئة: ما الذي يخرج من تعريف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى؟ ما الذي يخرج من تعريف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى للمرفوع بأنه ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله؟ يخرج مرسل التابعي، مراسيل التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جئنا ولا بعد؟ الرابع عشر: ما مراد من جعل أهل الحديث، ما مراد من جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل؟ يقولون مرفع مرفوع ومرسل، أرسله فلان ورفعه فلان، ما مراده بالمرفوع هاهنا قطعا جزما مع التعليل؟ نعم، هنا المراد به المتصل دون المنقطع بقرينة أنه قوبل بإيش؟ بنوع من أنواع المنقطع وهو المرسل، بنوع من أنواع المنقطع وهو المرسل، مراده قطعا بالمرفوع المتصل دون المنقطع. وأنا قلت لكم هذا يقع في كتب العلل وكتب التخاريج، يقولون رفعه فلان وأرسله فلان، فقد يتبادر إلى الذهن هذه الخلافيات الموجودة في المرفوع وفي إيش الموصول، في المرفوع وفي الموصول. لكن هنا عندما يقال رفعه فلان وأرسله فلان، فإن الرفع يراد به الاتصال، لأن الاتصال يتعارض مع الإرسال. ما هو تعريف السؤال الخامس عشر بعد المئة: ما هو تعريف الموقوف، ما هو تعريف الموقوف عند ابن الصلاح رحمه الله؟ هو المروي عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم. السؤال السادس عشر بعد المئة: هل يكون في الموقوف والمتصل، هل يكون في الموقوف المتصل وغير المتصل، هل يكون في الموقوف المتصل وغير المتصل، وما نظيره؟ نعم يكون نظيره المرفوع، إذا كان المرفوع وهو أبلغ منه وأقوى في الدلالة يقع فيه الاتصال وغير الاتصال، فالموقوف من باب أولى. استعمال الموقوف، نعم. السابع عشر بعد المئة: ما المراد باستعمال الموقوف مطلقا ومقيدا مع التمثيل؟ ما المراد باستعمال الموقوف مطلقا ومقيدا مع التمثيل؟ إذا قيل موقوف، ابن الصلاح عبر بتعبيرين، قال قد يستعمل مطلقا الموقوف وقد يستعمل مقيدا، ما المراد بالإطلاق وما المراد بالتقييد؟ نعم، لا ليس هذا المراد هنا في هذا المقام، ليس التعريف هنا، ليس المراد به التعريف. نعم، موقوف بإطلاق من غير إضافة، هذا موقوف، هذا الأثر موقوف من غير إضافة. لكن متى يكون مقيدا؟ إذا أضيف، يقال موقوف. متى يكون مقيدا؟ إذا أضافوه إلى غير الصحابة، فيقولون هذا موقوف على عطاء، موقوف على سعيد، موقوف على عبيد الله، موقوف على طاووس. السؤال الأخير الثامن عشر بعد المئة: على ماذا يطلق فقهاء خراسان لفظة الأثر؟ ومنهم شافعية، ومنهم فقهاء شافعية، على ماذا يطلق فقهاء خراسان لفظة الأثر؟ يطلقونه على إيش؟ هو أثر، هو أثر، يطلقون أثر على إيش؟ على الموقوفات على الصحابة. طيب جمهور علماء الحديث من المشارقة وغيرهم يطلقون الأثر على ماذا؟ يطلقونه على الموقوفات على الصحابة وعلى الأحاديث المرفوعة. بدليل، اذكر لي دليلين. كتاب مشكل الآثار شرح معاني الآثار، ما حوت موقوفات على اصطلاح بعض فقهاء خراسان من الشافعية وغيرهم، وإنما فيها الأحاديث بل جلها أحاديث مرفوعة، ومع هذا شرح معاني الآثار، شرح ما مشكل الآثار فيما هو أقدم، فيما هو أقدم تهذيب الآثار طبري، تهذيب الآثار للطبري. طيب فضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن الصلاح رحمه، قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثامن معرفة المقطوع، وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع، وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم. نعم. قال الخطيب، قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه: من الحديث المقطوع، وقال: المقاطع هي الموقوفات على التابعين، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: النوع الثامن معرفة المقطوع، وهو غير المنقطع. هذا من المعروف والمشهور عند أهل الحديث أن المقطوع غير المنقطع، لكنه يريد أن ينبه للتشابه في اللفظتين، يقول: المقطوع غير المنقطع، لأن المنقطع الذي سيمر بنا له اصطلاحان: كل ما لم يتصل بحال، أو ما سقط في موضع واحد راو واحد من السند. قال: وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال: ويقال في جمعه المقاطع والمقاطيع، مثل المساند والمسانيد. المقاطع والمقاطيع مثل المساند والمسانيد. ما هو المقطوع؟ قال: هو ما جاء عن التابعين. من هو التابعي والتابعون؟ التابعون جمع تابعي، والتابعي هو من لقي الصحابية، التابعي من لقي الصحابية. قال: وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم، هكذا عندي وعندكم، وموقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم وأفعالهم. قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، له كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. من الحديث المقطوع، وقال: المقاطع وبين أيديكم المقاطيع هي الموقوفات على التابعين، هي الموقوفات على التابعين. وذكر فائدة رحمه الله تعالى زائدة، فقال: فائدة معرفتها. ولاحظ هذه الفائدة، فائدة فعلا يعني تحتاج إلى تدبر في معرفة المقطوع، فائدة معرفة المقاطيع أو المقطوعات أو المقطوع. يقول: ليتخير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم. ليتخير المجتهد من أقوالهم، يعني أقوال التابعين، ولا يخرج عن جملتهم. ولذلك كان من أصول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تعضيد وتقوية المرسل قول أكثر العلماء والفقهاء، يبتدأ طبعا بأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك أقوال التابعين. وهذا يحققه معرفة أن هذه الآثار المروية عن التابعين من نوع المقاطيع أو المقطوعات. ليتخير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم، وهذا يؤكد العبارة الذهبية التي يرددها، سمعناها من شيوخنا ويرددها علماء أهل السنة، ما يتعلق بآثار الصحابة والتابعين، ما يتعلق بسلوك مسلك خير القرون. ليتخير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: قلت وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما، والله أعلم. قلت وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع، لاحظ العبارة، يقول ابن الصلاح: وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع، وهذا مفهومه يدل على أن الاستعمال لدى أهل الحديث للمقطوع غير استعمالهم للمنقطع، هذا نوع وهذا نوع. قال: لكن قد يقع إطلاق أحدهما على الآخر، ذكر أحدهما ويفهم من عبارته، ووجد في عبارات أهل الحديث إطلاق الآخر على الأول. قال: وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع. قلت: هنا إيش فيه؟ لفتتان. اللفتة الأولى يدل على أن الأصل افتراقهما المقطوع عن المنقطع. اللفتة الثانية أنه وجد من يطلق المقطوع على المنقطع. المنقطع ما هو؟ غير الموصول، كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع. لكن عند الأئمة المتأخرين من علماء المصطلح يطلقون المنقطع في صورة سقوط رجل من السند في موضع واحد. قال: في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني والله وغيرهما. ذكر العتر بين فيما هو الطبعة التي بين أيديكم، يقول: ذكره الخطيب في الكفاية قولا لبعض أهل العلم، أن بعض أهل العلم يطلق المقطوع على المنقطع، لكن ابن الصلاح استقراء وجرد يقول: وجدت إطلاق المقطوع على المنقطع في كلامي الإمامين الشافعي والطبراني رحمه الله تعالى. أقول: ووجد عكسه إطلاق المنقطع على المقطوع في كلام أبي بكر البرديجي، وهذا الاستخدام ما هو نظري، لأن من يأخذ علم المصطلح نظريا لا يطبقه على السنة النبوية سينساه بعد دراسته ويكون رموزا كالطلاسم، لكن عندما تؤخذ هذه القواعد ثم تطبق على السنة النبوية بلا ريب أنها تتحرر، تتقرر، تظهر، تحيا، وهذا من المهمات. أبو بكر البرديجي رحمه الله تعالى يطلق المنقطع على المقطوع كما يطلق الشافعي والطبراني المقطوع على المنقطع. نعم. قال رحمه الله: تفريعات. قال: أحدها قول الصحابي رضي الله عنه: كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن لم يضف إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمن رسول صلى الله عليه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. نعم. قال: تفريعات، وسيذكر أربع تفريعات. قال: أحدها قول، دحين إيش عندنا الأصل؟ أصل هذا النوع وأصل هذا الباب المقطوع، وهو الموقوف على التابعين من أقوالهم وأفعالهم. تدبر معي هذه التفريعات ولماذا جعلت فروعا من المقطوع. قال: أحدها قول الصحابي: كنا نفعل كذا، وفي نسخة: وكنا، وبين يدي أو كنا. النسخة التي بين يدي بتعليق وتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين، الشيخ عبد الصمد شرف الدين هو مخرج أي كتاب؟ تحفة الأشراف، أخرجها بنفس دقيق، بنفس علمي دقيق، وقد بلغ من العمر ما بلغ، وقبل ظهور الحواسيب، قبل ظهور البرامج الحاسوبية، وانظر إلى هذا الجهد الكبير. وعندما ترى عبادة هذا الرجل تجد كيف جلده وصبره. أنا أدركته في جامعة الملك عبد العزيز قبل أكثر من 35 سنة، إذا سجد لو رأيته يتنفل إذا سجد يعني تنتظر حتى تسأله يأتيك الملل حتى يرفع رأسه، وإذا ركع لا يكاد يرفع رأسه، ولذلك كنت في حينها أدعو الله ألا يؤم الناس في الصلاة. كنت في حينها مع هذا الجلد والصبر يعني كنت أتمنى وأدعو الله ألا يؤم الناس في الصلاة، لأنه لو أم الناس في الصلاة فإنهم سيتركونه قائما وينفضون عنه. وهذا الجلد أثر فيما يتعلق بكتابته وتحقيقه لتحفة الأشراف رحمه، هو الذي أخرج هذه النسخة الهندية أو الباكستانية وعلق عليها. قال قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من قبيل الموقوف. إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من قبيل الموقوف. وهذا تبع المؤلف الخطيب البغدادي على هذا، لم يضفه يعني يقول كنا نفعل، لم يضف عبارة تدل على أن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأئمة النووي والعراقي وابن حجر والسيوطي من كبار أئمة الشافعية ومن المجتهدين في علم المصطلح على وجه الخصوص رجحوا الرفع، رجحوا الرفع، لكن الخطيب وذكره ابن الصلاح رجحوا أن عدم الإضافة حائل يحول بيننا وبين أن نجزم بأن قول الصحابي كنا نفعل، لأنه قد يرد أنه كان يفعل على بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ، هذا من باب التفنن، يعني الفن يعني معناه التعديد فيما يتعلق بالأسلوب، يذكر لك الكنية، يذكر لك نسبته إلى أحد أجده، هو محمد بن عبد الله بن البيع، محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم، الحاكم إيش؟ الصغير ولا الكبير؟ الحاكم الصغير لأنه متأخر، الكبير أبو أحمد متقدم صاحب الكنى. الذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ هو محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك وغيره من أهل الحديث، وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. إذن ابن الصلاح إذا ما قال الصحابي كنا نرى، هل هو مرفوع أو ليس بمرفوع؟ قال الأمر فيه تفصيل. أما إذا القول الأول إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إذا لم يضف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من قبيل الموقوف، وأما إذا أضيف فهو من قبيل إيش؟ من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع. نعم. قال رحمه الله وبلغني عن أبي بكر البرقاني أو البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع، والأول هو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع، منها أقواله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أفعاله، ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه. قال رحمه الله وبلغني عن أبي بكر البرقاني، هو أحمد بن محمد بن أحمد أبي بكر البرقاني المتوفى سنة 25 و400، سأل شيخه أبا بكر الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم المتوفى سنة 71 و300 الإمام عن ذلك، يعني عن هذا التفريق في قول الصحابي كنا نرى في عهد النبي أو في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإضافته إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدم إضافته، فأنكر كونه من المرفوع، والظاهر أن هذا الإنكار من أبي بكر الإسماعيلي سواء كان بإضافة قول الصحابي كنا نرى إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدم الإضافة، لأن العبارة التي تنقل عنه مجملة. قال ابن الصلاح رحمه الله: إيش العمدة على ما على ماذا نعتمد؟ قال: الأول هو الذي عليه الاعتماد، وفي طبعة عائشة عبد الرحمن: الأول هو الاعتماد، الأول هو الاعتماد. قال: والأول هو الذي عليه الاعتماد. أي أول يريد؟ الأولية المقتضية للتفصيل، إن كان بالإضافة، إن كان بغير الإضافة موقوف، إن كان بالإضافة فهو مرفوع. وقولهم: كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع. قال رحمه الله: لأن ظاهر ذلك الأول هو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، اطلع على ذلك وقررهم عليه. التقرير هو السكوت من الإقرار، وهو السكوت. أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر به، فليس بحرام، هذا إقرار، وهو وجه من وجوه السنن. قال: وتقريره، وتقرير رسول الله، تقريره أي تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وجوه السنن المرفوعة. فالسنن المرفوعة يقول أنواع، فإنها أنواع، منها أقواله صلى الله عليه وسلم، ومنها أفعاله صلى الله عليه وسلم، ومنها تقريره صلى الله عليه وسلم، ومنها سكوته عن الإنكار بعد الاطلاع عليه، سكوته بعد الإنكار، سكوته عن الإنكار بعد اطلاعه صلى الله عليه وسلم، أي عليه. رأى رجلا بعدما فرغ من صلاة الفجر يصلي وحده، فقال: الصبح أربعا؟ فقال: ركعتا الفجر يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السكوت عن الإنكار بعد اطلاعه عليه من السنة. قال: ومن هذا القبيل. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا القبيل قول الصحابي رضي الله عنه: كنا لا نرى بأسا بكذا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب مسانيد. لاحظ هذه الفائدة التي ختم بها هذا الكلام. قال رحمه الله: ومن هذا القبيل، يعني من هذا الشبه والنظير، قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا. كنا نقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر، ورسول الله حي بين أظهرنا. أو كان يقال كذا وكذا على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته. وما يشبه هذا كقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، وما شابه ذلك. قال: أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك وشبهه مرفوع. لحد الآن ما في دليل، لحد الآن ما ذكر لنا دليل، لكن لاحظ ما ختم به. قال: كل هذه الألفاظ مرفوعة. إيش الدليل؟ قال: مرفوع مسند، الدليل مخرج في كتب المسانيد، مخرج في كتب المسانيد. مجرد إخراج الحديث في كتب المسانيد التي توسم بأنها مسند، مسند أحمد، مسند إسحاق بن راهوية، مسند عبد بن حميد وأشباه هذه المسانيد، له دلالات فيما يتعلق بترجيح تعريف نوع من الأنواع. ومنها في هذا المقام أن أقوال هؤلاء الصحابة خرجت في كتب المساند أو المسانيد، مما يدل على أن لها إيش؟ أن لها حكم المسند وحكم المرفوع، حكم المسند وحكم المرفوع. نسيت أن أقول عند ذكر المسند أن المسند يطلق على المتصل المرفوع، ويطلق على الكتاب، يطلق على الكتاب الذي حوى أحاديث مسنده، يطلق على الكتاب يقال مسند، فإن لا بد من قرينة. فإن كان في أنواع علوم الحديث يقال مسند للمتصل المرفوع، وإن كان فيما يتعلق بذكر أثبات وذكر مصادر يراد به الكتاب الذي أسندت فيه الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد. قال رحمه الله: وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرعون بابه بالأظافير، أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا، يعني مرفوعا، لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف. وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه. يقول رحمه الله: وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه أو رويناه، تقدم التعليق على هذا، رويناه أي روى شيوخنا لنا، أو رويناه أي بأسانيدنا وإجازاتنا، عن المغيرة ابن شعبة. وحديث المغيرة ابن شعبة رواه البيهقي في المدخل. واستدرك مغلطاي في كتاب لطيف وقعت بينه وبين أبي عمرو بن الصلاح مساجلة، وابن الصلاح شافعي، ومغلطاي من فقهاء ومحدثي الحنفية، ألف كتابا على مقدمة ابن الصلاح يستدرك عليه، سماه إكمال كتاب إصلاح كتاب ابن الصلاح، إصلاح كتاب ابن الصلاح. يقول يستدرك عندما ذكر عبارة ابن الصلاح فقال: وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة، استدرك قال: هذا ما هو عن المغيرة بن شعبة، هذا عن أنس بن مالك. والصواب عندما تدخل للمحاكمة بين الكتابين والإمامين أنه مروي عن الاثنين، مروي عن أنس بن مالك أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومروي عن المغيرة بن شعبة رواه البيهقي بسنده في كتاب المدخل، في كتاب المدخل، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرعون بابه بالأظافير، والأظافير جمع أظفور، وهو لغة في ظفر، لغة أخرى في أظفر، لغة في ظفر. إخراج هذا الحديث من قبل الإمام البخاري في الأدب المفرد يدل على ماذا؟ جواب، أقول يدل على ماذا؟ كان يقول أنس ويقول المغيرة بن شعبة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرعون باب رسول الله بالأظافير، بالأموه بالحجار، ها، ولا بالخشب، ولا يضع أصبعه دقيقة حتى يصم ويوقظ أهل البيت إن كانوا نياما، بالأظافير. إخراج البخاري لهذا الحديث في الأدب المفرد يدل على هذا الأدب الذي كانوا يفعلونه رضي الله عنهم وتأدبوا به مع رسول الله. أولا يدل على أن باب بيت رسول الله لم يكن له حلق، وثانيا يدل على أدب، وإلا ما كان الواحد منهم يقدر يضرب بقبضته، ها، وهم الأشداء على الكفار والرحماء بينهم يستطيع، لكن هذا هو الأدب. سواء كان الاستدلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داخل بيته أو كان بعد وفاته، فهذا الأدب إن لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فإنه كان مع أمهات المؤمنين اللاتي كن يسكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة، أي من ليس من أهل الحديث، مسندا، لأن فيه ذكر رسول الله، لأن فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وليس بمسند، ليس بمسند بل هو موقوف، ليس بمسند بل هو موقوف، أي أنه لا ثمة قرينة تدل على أن هذا القرع كان ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا احتمال رأي، لكن الرأي الآخر يجاريه وينافسه في القوة، أن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقرهم، والإقرار من السنة لأنها قولية فعلية تقريرية، يقرهم وبالتالي هذا الأدب الرفيع ينبغي أن نتمثله يا أيها الإخوة أيها الأحبة. وهذا من ثمار الانتفاع بالعلم، لأن العلم ما هو العلم النافع الذي نطلب الله عز وجل ونسأله دائما أن يرزقنا علما نافعا، ونستعيذ بالله أن لا يرزقنا علما لا ينفع، أن يرزقنا علما لا ينفع. إيش هو العلم النافع؟ هو أن يعمل الإنسان به، لا سيما في الأدبيات والأخلاقيات. وهذا الطرق على الأبواب يدل على ذوق، يدل على أدب، يدل على رحمة، يدل على رحمة. نعم يدل على رحمة، لأن بعض الناس المرضى الذين أمراضهم مستعصية وخطيرة قد تعلق يدك على جرس الباب أو على منبه الباب فيصاب بما الله عز وجل به عليم من الأرق ومن المشقة، وقد يكون له وجع قلبي وألم نفسي يزداد بمثل هذا. أيضا أدب ثان، بعض الناس يستأذن ويقف أمام الباب، طيب توقع أن يخرج لك غير من تطلب، توقع هذا، فما يقف الإنسان في مواجهة الباب، يقف بعيدا ويعطي كتفه للباب. كل هذا يدل على أن الإنسان يعني ينتفع. أو إذا تحركت النافذة فوق هو يعطي الكتف تحت، وإذا تحركت النافذة فوق يعطي الوجه للنافذة، ما عملنا شيء، ما عملنا شيء. أو إذا فتح الباب بدأ يبصبص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الاستئذان من أجل النظر. أو إذا لم يجد يقول والله ما أدري هو موجود ولا مسافر ولا مريض ولا حاضر ولا غائب، يقوم ينظر من الثقب. والنبي صلى الله عليه وآله، حديث النبي لك أن تتعجب، يقول لرجل كان يختلس النظر، على لغة أهل العصر يبصبص، يختلس النظر من ثقب، لما خرج إليه رسول الله قال لو علمت أنك تنظر لطعنت بهذا لحديدة في يده في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. هذا كله، طيب خذ هذه القصة بس كده على الماشي حتى تنشط شوية، هذه من المنشطات. أسرة أعجبت فتاة في مقتبل العمر بلغت غاية في الجمال بشاب من حفظة كتاب الله يتردد عليهم لأنه صاحب لأخيها. أعجبت بإيش؟ بنسبه، بجنسه، ها؟ أعجبت بماذا؟ أعجبت بشيء صارحت أخاها به، قالت له هذا من هذا الشاب؟ قال لها خير إن شاء الله، إيش فيه؟ قالت هذا شاب جدير بأن يزوج، ينثلج صدرك وتهش نفسك، لأنه والله ما فتحت الباب يوما وهو عند الباب إلا غض بصره وأعطاني ظهره، غض بصره وأعطاني ظهره، ما قال مرحبا ولا يا هلا. فأرجو أن نتنبه لهذا، لأنه كما قد يحظى الإنسان ويظفر بغنيمة تأتيه باردة، وما عند الله خير وأبقى. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين أجمعين. طيب، وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه. هنا استدرك البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح عند قول ابن الصلاح ذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه. قال البلقيني ما وجدته في جامعه، ولم يتعرض أصلا للمسألة بقوله موقوفا، وإنما تعرض للمسألة من غير ذكر حكمها، ما قال هذا له حكم الموقوف أو الوقف. لكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يتبع سبيلين. السبيل الأول لعله في 80% أو 90% من هذه المقدمة بالنص، يعتمد على النص لا اجتهاد مع النص، وقد يستظهر المعنى، فلا يبادرن أحد إذا لم يجد هذا في الأصل أن يقول من فين جاءنا ابن الصلاح بهذا. يستظهر المعنى من السياق والسباق ثم بعد ذلك يثبته، وهذا إن شاء الله لعله يلتقط وينبه عليه. نعم، نكمل الأولى. قلت بل هو، قال رحمه الله قلت بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم عليه، والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، وقد كدنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه. عددنا جزاكم الله خير. وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف لفظا، وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى والله أعلم. قلت بل هو مرفوع قولهم كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صوابه كما قال السيوطي. يقول ابن الصلاح قلت بل هو مرفوع كما سبق ذكره، كانوا يقرعون بابه مرفوع، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى من أن يكون موقوفا. لماذا؟ هنا لام التعليل، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم عليه. صحابيان المغيرة وأنس يقولون كانوا يقرعون بابه، يعني قولا للعلماء موقوف أو مرفوع. إيش الذي يرجحه ابن الصلاح؟ يقول الراجح أنه مرفوع، لأن اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الأسلوب الذي جاءنا من طريقين عن صحابيين رضي الله عنهما، يقول اطلاعه عليه أحرى. والحاكم رحمه الله تعالى معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع. الحاكم رحمه الله يعترف، يعني الحاكم الخطيب البغدادي، هؤلاء ممن لهم ثقل من المتقدمين فيما يتعلق بمصطلح الحديث، باعتبار كون كتابيهما لهما المرجعية فيما يتعلق بتقعيد قواعد وأنواع علوم الحديث. قال والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه. فيما أخذناه عليه، ليش ما جزم بأن هذا مرفوع أو له حكم المرفوع؟ قال ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا، ليس بمسند لفظا، لأنه ما في إضافة إلى رسول الله. كنا نقرع باب رسول الله بالأظافير ويقرنا، ورسول الله حي بين أظهرنا. ليس مسندا لفظا بل هو موقوف، كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صوابه. قال وكذلك سائر ما سبق في قول الصحابة كنا نرى كنا نفعل كنا نقول. يقول وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. ولذلك دائما تتردد هذه العبارة، موقوف لفظا مرفوع معنا، موقوف لفظا مرفوع معنا. وهذا لا يمكن الجزم بأن فلانا من الأئمة والعلماء يريد الرفع أو الوقف إلا إذا وجدت قرائن، ومن أبرزها هذا الموقوف. جزم بهذا ابن حجر أن هذا الموقوف الذي بين أيدينا مما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، كأن يقول أبو هريرة وقد ورد عنه صح عنه موقوفا، صح عنه موقوفا رحمه الله تعالى في ذلك الأثر، يقال يوم القيامة للرجل فعلت كذا وكذا، فيقول ما فعلت، فيختم على فيه فتنطق جوارحه. هذا موقوف لكن مما لا مجال للرأي فيه، ما في مجال أبدا ولا 1% للرأي في مثل هذا، فيكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. هذا تعيين مثل هذا فيما يتعلق بعمل المحدثين وأصحاب الحديث، هذا لا يكون إلا بعد جرد واستقراء. إيش يريد؟ ثم هذا الجرد واستقراء لصنيعه هو. الأمر الثاني ننتقل إلى هذا الأثر، هل هو مما لا مجال للاجتهاد فيه؟ فإن كان كذلك وإن كان موقوفا نقول إيش نقول؟ نقول موقوف على عبد الله بن عمر، لكن له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، مما لا مجال للاجتهاد فيه. اقتصر على هذا، فيه ثانيا وثالثا ورابعا. نعم.